قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قالوا بقصر منفصل واندرج معه من اندرج له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا أبو عمرو بالإبدال واندرج معه أبو جعفر قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا أبو عمرو بالإبدال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة واندرج معه خلف العاشر قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له يدعونه إلى الهدى ائتنا الضرير عن دور الكسائي بترك الغنة والإمالة قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا النقاش بالإشباع قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على كالذي استهويه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا خلف عن حمزة بالإمالة وترك الغنة كالذي استهويه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا خلاد على الوجه السابق بالغنة كالذي استهويه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا خلف عن حمزة بترك السكت على أن له أصحاب يدعونه الهدى فينا خلاد على الوجه السابق بالغنة. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا. الأزرق بالإشباع وترقيق راء حيران والوقف بالإبدال. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء حيران في حال البدء بكلمة إيتنا أو إيتي بقرآن. للأزرق فله ثلاثة أوجه من طريق الطيبة. دليل من متن الطيبة أو همز وصل في الأصح، وكذلك الطرق التي أتت بأوجه البدل. قال الإمام المتولي: إيتي بقرآن ونحوهم ددى على خلاف فيه عند الابتداء، وذاك من تبصرة وهادي كاف هديت سبل الرشاد. من طريق الطيبة لنا ثلاثة أوجه: القص والتوسط والمد. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا. الأزرق بتقليل الياء وترقيق راء حيران. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء حيران. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقي. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. إدريس على الوجه السابق بالإمالة. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. النقاش بالسكت على المفصول وأل والإشباع. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهويه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه هداتنا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وقال كالذي استهويه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا. خلاد على الوجه السابق بالغنة. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهويه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول وقال كالذي استهويه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. خلاد على الوجه السابق بالغنة. دليل حمزة من متن الطيبة في كلمة كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا، وذكر استهوى توفى مرجعا فضل، أي قرأ حمزة فقط استهوته استهويه الشياطين وتوفته توفيه مرجعا، معنى كلمة مرجعا أي إمالة كبرى، والباقون استهوته الشياطين. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قالوا واندرج معه من اندرج وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ورش من الطريقين بالنقل. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الأزرق على الوجه السابق بالتقليل. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. حمزة بالسكت على المفصول والإمالة واندرج معه إدريس.